في ترك الكتاب. يبقى لابد من كتابة الدين إلا في صورة واحدة، إذا كان الإنسان بيعطي الدين وهو لا ينتظر أن يرد إليه كأنه متبرع به. كذلك في قوله سبحانه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتبوهم فعل أمر، فعل أمر، يبقى هنا كاتبوا مين؟ العبيد، مش كده؟ يبقى هنا الأرقاء والعبيد، إذا علمتم فيهم خيرا كاتبوهم، يعني اعمل عقد كتابة بينك وبينه، حيث قل له ثمنك 1000، فعل 1000 دي على 5 سنين وتصير أنت حرا بعدها. هذا كاتبوهم الذين ملكت أيمانكم، هؤلاء إن علمتم فيهم الخير كاتبوهم. طيب كلما أعلم في عبد عندي الخير يلزمني أكاتبه، ألا مش هيبقى عندي عبيد خالص، هنا هدخل كله مين هيخدمني مين هيعمل. فهنا يقول العلماء إن هذا ليس على الوجوب، ليس على الفرض والوجوب، بقرينة قاعدة شرعية أن المالك حر التصرف في ملكه، هذا ملكه أنا أملك، زي ما أملك المال يجوز لي أن أنا أشتري به حاجة، يجوز لي أن أشيله وأدخره طالما أني بدفع زكاته خلاص، ما يلزمنيش شيء آخر. كذلك العبد الذي عندي طالما إني أعطي الحقوق التي علي لا يلزمني أن أعتقه، إنما الشريعة تشوف لذلك، أي ترغب في أن تعتق العبد، في أن تخرجه إلى الحرية لتكمل له عبادة ربه سبحانه. برضو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللام لام الأمر، لام الأمر، هنا الأمر على الوجوب ولا على الاستحباب؟ البعض يقوم يقول واجب، البعض مستحب، البعض يقول لا. الزواج تدخل تحت الأحكام 5 وحتدرسوها في المنار إن شاء الله. البعض يقول إنه في حالة قد يكون واجبا على الإنسان، إذا كان الإنسان والدا للمال والدا للزوجة ويخشى على نفسه الزنا، وهنا ليه ما تزوجش وانت معك المال وعندك الشقة وعندك الوسائل انك تتزوج ومع ذلك تترك عشان تقع في الزنا، هذا يحرم عليك، يبقى يجب عليك انك تتزوج. يبقى هنا بحسب الأحوال يجب على الإنسان أو لا يجب فيه. طيب لكن الحديث أطلق من استطاع منكم بقى فليتزوج، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بذلك هو نفسه في فعله هل ألزم كل أصحابه بالزواج؟ لو كان الأمر لكان يا فلان لمن لم تتزوج، يا فلان تزوج، يا فلان، ولكن أمر منهم من تزوج ومنهم من لم يتزوج من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وإن كانوا كلهم لم يتركوا ذلك، ولكن إن حالا يتزوج لا، الأمر لخيرة العبد أن يتزوج أو لا. ولذلك ابن مسعود في عهد عثمان جاءه عثمان مرة وأخذه وخلى به يقول ألا نزوجك فتاة تعيد إليك ما مضى، يعني ترجعك لشبابك ثاني أو كذا، فقال لما علم أنه لا حاجة له في ذلك فتركه. لو علم أن الأمر واجب لا أمر لا لابد تتزوج الآن لأنه معكش زوج الآن أو كذا، ولكن لما وجده أنه لم يرغب في ذلك تركه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى يقول لنا إنه المندوب ما جاءت قرينة مع الأمر تفيد أن هذا الأمر ليس على الوجوب. المندوب يمكن بعض أهل العلم يسميه السنة، النافلة، المستحب، التطوع، الإحسان، الفضيلة، هذه مسميات اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. المندوب ليس نوعا واحدا زي ما يقول العلماء، ولكنه مراتب، منها ما هو يواظب عليه، مندوب شيء يواظب عليه الإنسان، ومنه ما يفعل أحيانا، يفعل. فقالوا أعلاها ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا، من ذلك سنة الفجر القبلية ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، صلي سنة الفجر القبلية. كذلك الوتر ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر في سفر ولا في حضر عليه الصلاة والسلام. إذا هذه سنة من السنن ولكنها واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا نادرا، تسمى بالسنة المؤكدة، يلام تاركها ولا يعاقب، يلام يعني أنه ليه بتتركها، ما تتركش حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولكن لا يعاقب على ذلك إذا لم يفعل. ومنها النكاح، النكاح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، ومنها الأذان من شعائر الإسلام، واختلف العلماء بين موجب الأذان وبين قائل إنه مستحب، لكن لا يجوز التهور، لا يجوز التهور بحيث يتركه الجميع، لأنه هذا بالجزء سنة، بالجزء يعني مسجد ده أذن، مسجد ثاني ما أذنش، المهم البلد يكون فيها أذان، لكن بالكل فرض، بالكل فرض، لابد أن المسلمين في القرية اللي هم فيها في البلد اللي يكون فيها أذان، كان أذانا واحدا كان تعدد الأذان، لكن المهم أن يكون في أذان في هذه البلدة لأنه شعيرة من شعائر الإسلام. فكان الأصل في الأذان أنه سنة، الأصل فيه سنة باعتبار تفرق الناس، أذن مسجد، مسجد ثاني اكتفى بالإقامة، لكن باعتبار الكل البلد أنه واجب لابد من الأذان، فإذا امتنع أهل بلدة من الأذان قتلوا عليه. دي سنة مؤكدة، في سنة تانية غير مؤكدة، سنة غير مؤكدة ولكن يستحب أن الإنسان يفعلها، وهنا من ذلك صلاة 4 ركعات قبل الظهر، من السنة تصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها، ولكن ما وظبش النبي صلى الله عليه وسلم على 4 قبل الظهر، وظب على 2 صلى الله عليه وسلم، وحس على 4، رحم الله رجلا صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4، يبقى هذا مما يستحب الإنسان أنه يصلي، من صلى 4 قبل العصر حرمه الله على النار، يبقى هنا يواظب على أنه يصلي 4 قبل العصر، لكن هذه ليست كسنة الفجر، سنة الفجر واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، الوتر واظب عليها وأمر بها صلوات الله وسلامه عليه. يلي هذه المرتبة ما يسمى بالفضيلة والأدب وسنة الزوائد. سنن الزوائد يعني عايز يقول إن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه العادية، الأفعال اللي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، زي أدب الأكل وأدب الشرب وأدب النوم، الاقتداء به هذا مستحب، ويدل على تعلق هذا المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. طب واللي يترك هذه الأشياء لا يذم، لا يذم فيها، نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ليأكل، يجلس يقول إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. طيب يجلس كما يجلس العبد صلوات الله وسلامه عليه، شوفوا النبي الكريم مع عظيم أمره، شوفوا قد التواضع بتاعه، أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. هل يلزمنا أن احنا نجلس هذه الجلسة، الجلسة اللي كانت المرأة دخلت ورأت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيأكل صلى الله عليه وسلم كأنه قاعد في التشهد كده، ومنظره عليه السكينة، المرأة ارتعشت لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك أو من أنت؟ قالت مسكينة. قال يا مسكينة عليك السكينة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان له أداب عظيمة جمة في جلوسه، في مشيه، في كلامه عليه الصلاة والسلام، من فعل ذلك اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن هنا هل يلزم كل حاجة من هذه الأشياء تصير واجبا ولا هي مازالت سنة؟ سنة أنت لا تقدر على الجلوس على الترابيزة تأكل، هنا لا أحرم عليك ولا أخو ولا يلام الذي يفعل ذلك، ما يقدرش يقعد على الأرض ليأكل، يبقى على ذلك من فعل هذا حسن، من لم يفعل فلا شيء عليه في ذلك. برضو يقول لنا أنه أحيانا بعض الأشياء تكون من النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها على الجبلة، على الطبيعة، وده اللي ذكرهنا في مراقي السعود، ويقول لنا وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح للوصف أو من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل. يعني ما كان يحتمل من فعل أن يكون تشريعا فالعلماء يختلفون أنه يفعل على أنه سنة يداوم عليها ولا أن هي يجوز أن يفعل وأن يتركه. فعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب، أكل مرة في اليوم، أكل مرتين في اليوم، ربط حجرا على بطنه لما دعا صلوات الله وسلامه عليه، كان سائرا في طريق من منى أو من عرفات راجعا إلى المزدلفة، وفي الطريق نزل فتبول صلوات الله وسلامه عليه.